السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. لكن النهاردة معنا كتاب جديد، وهو كتاب مدخل إلى الأيديولوجيات لأندرو هيود، وهو كتاب مهم جدا ومش من الكتب القديمة، لا كتب يعني يعتبر حديث بالنسبة للكتب الموجودة في المجال ده. الكتاب فيه مميزات كتيرة جدا، عارض طيف واسع من الأيديولوجيات، عامل مدخل أو مقدمة عظيمة جدا كناقش فيها مفهوم الأيديولوجيا نفسه. لكن احنا مش هنبدأ بالترتيب، مش هنبدأ بالمقدمة ديت و و و وبعد كده استعراض الأيديولوجيات، لا احنا هبدأ بالآخر أيديولوجيا، وهي أيديولوجيا التعددية الثقافية لأسباب. أولا أنا أخاف إن أنا ما أكملش هذا المشروع، في حاجات ببدأ فيها ما بعرفش أكملها، ما بقدرش أكملها، عن شغل وعندي حاجات، فممكن ما اقدرش اكمل المشاريع بتاع عرض الكتاب دوت. فانا احب لو المشروع ما تكملش او المواضيع دي كلها ما تكملش، ما يبقاش اخر فصل اللي انا بعتبره اهم فصول هذا الكتاب، لان بيشكل كتير جدا من الحاجات الحادثة في واقعنا المعاصر ما يكونش عرضته عشان انا ما كملتش مثلا. فلا انا هبدأ من اخر فصل. ده السبب الاول، ان انا مش عايز اسيب حاجه لنفسي. والسبب التاني زي ما قلت لكم، يعني عشان لو ما كملتش ما يبقاش حاجه من اهم الحاجات الموجوده في الكتاب، بل انا بعتبرها اهم حاجه موجوده في الكتاب دوت، بتشكل واقع المعاصر انا ما شرحتهاش او ما تعرضتش ليها. طب ايه المشاكل بتاعه ان انا اعرض الفصل ده ابدا بيه؟ اول حاجه ان الفصل دوت يعتبر عشان اتكلم عن التعدديه الثقافيه، انا لازم اكون استعرضت الايديولوجيا الليبراليه والايديولوجيا المحافظه والنسويه، ودي كلها ايديولوجيات موجوده لازم اكون اتعرضت ليها، وحتى الفاشستيه او النظريات العنصريه لازم اكون الايديولوجيا الفاشستيه الفاشيه اكون عديت عليها. الاشتراكيه مش هتهمني قوي الا في جزء صغير جدا، لكن بشكل عام لازم اكون عديت على الايديولوجيات الموجوده قبل كده عشان اجي. هو ده احد اسباب، انا بعتبره هو السبب الرئيسي، ان هو جاب الفصل بتاع التعدديه الثقافيه جابه اخر فصل في الايديولوجيات كلها، لان الفصل التعدديه دي عشان تفهمها لازم تكون فاهم كل اللي فات. وفي حاجات انت ممكن لو حد مش قارئ في التعدديه كويس ممكن يتفاجئ بيها، زي مثلا ان الليبراليه في جزء كبير من اكتر النقاد اللي بيهاجموا التعدديه ناس ليبراليين، يعني هتلاقي هنيجي قدام هتلاقوا ناس ليبراليين كتير بيهاجموا التعددية ذات نفسها، بيعتبروها كارثة، مش الليبرالية اللي دايما مع انها محتوى ليبرالي وهي بنت الليبرالية بشكل ما. لكن لما هنيجي للجذور والتطور هنلاقي ان هي ما كانتش بنت الليبرالية قوي، بالعكس دي كانت بنت حركات عنيفة وحركات يعني شبه انفصالية، او يعني دي وقت ظهورها ما كانتش وفرانز فان كان مش طالعه من ناس من تحت ايد ناس، ان اللي يعتبر مثلا ما بعد الكولونياليه، الاتجاه ما بعد الكولونياليه دوت او ما بعد الاستعمار ده بيعتبر اتجاه رئيسي من الحاجات اللي كونت الايديولوجيا التعدديه الثقافيه. فهي بالتالي ان انت تقول ان التعدديه دي بنت الليبراليه باطلاق، لا هي مش بنت الليبراليه، بس الليبراليين المعاصرين متبنيينها جدا في وجه الحركات بتاعة اليمين وبتاعة الحركات المحافظة. كل ده هنتعرض له في الفصل وهنشوف. وطب الليبراليين، في ليبراليين بيهاجموها، هنشوف بيهاجموها ليه وايه سبب هجومهم عليها، وهجومهم منطقي جدا. والتعددية هتشوفوا فيه فوضى في هذا الفصل كبيرة جدا، يعني في التعددية الثقافية هتشوفوا فيه فوضى كبيرة. عشان كده انا عارف ان البعض ممكن يجد صعوبة شوية في فهم هو يعني ايه، حتى الكاتب نفسه هيود في جزء هيتكلم في كلام زي مثلا بيقول القرن 21 هيكون قرن ما بعد القوميات، هيبقى قرن التعددية الثقافية، هيقول في جزء تاني ان التعددية احنا المجتمع وصل لمرحلة اصبحت التعددية لازمة، فمش هينفع نرجع لعصر القومية والدول المقفولة والدولة الامة المقفولة على نفسها، تمام. لكن هيجي في نهاية الفصل هيقول لك ما يعني شكلها كده من الاحتمالات ان القومية ترجع تاني. يعني طب ما ازاي انت بتتكلم ان في من الاحتمالات ان القومية ترجع تاني؟ هترجع لان التعددية ما حلتش حاجة، بل خربت الدنيا اكتر، وفي نظر النقاد اللي هينتقدوها. لكن ده هنتعرض له خلال هذا الفصل. فاذا كان الكاتب بتاع الفصل نفسه يعني تأثر بحجم التناقضات وحجم المشاكل اللي حاصله بسبب التعدديه، ما بالكم بالمستوعب او اللي اول مره يعني هيود من الناس الكبار جدا جدا جدا في المجال الاكاديمي في العلوم السياسيه. فلما هو نفسه يبقى عنده اضطراب في كتابه فصل واحد عنها، والفصل مليان اراء، والليبراليين نفسهم من قلت لكم من الناس اللي بينتقدوها، مش عارف ايه من الناس اللي بينتقدوها، هتلاقي حاجات داخليه، توترات داخليه عنيفه جدا. هم يعني خلت الكاتب نفسه يقع في ارتباك. ما بالك انت بقى لما تيجي تسمع عنها اول مره، ولو القارئ مثلا او اللي بيقرا الفصل دوت او اللي بيسمع الشرح دوت يكون ما قراش الكتاب، فبالتالي ما عداش على الايديولوجيات كلها، فبالتالي الموضوع هيكون مضطرب اكتر. ده من المشاكل اللي انا اعترف ان هي هتحصل لو حد بدأ بالفصل دوت. لكن ممكن تحل ازاي المشكله دي؟ ان شاء الله لو المشروع اكتمل، ان احنا عرضنا الكتاب بالكامل، خلي الفيديو دوت اهي من اول فيديو اهو بقولها، خليه اخر فيديو تتفرج عليه، لان هيكون قدامك الليبراليه، هنعدي على الليبراليه، هنعدي الاول على مدخل الايديولوجيا بشكل عام، ايه هي الايديولوجيا، مصطلح الايديولوجيا، هنعدي على الليبراليه الاشتراكيه بكل الاتجاهات اللي جوه الاشتراكيه، الاتجاه المحافظ، وبعد كده هندخل في الفاشيه، وبعد كده في النسويه، وهندخل في الاصوليه والايكولوجيه. لا يعني انا متذكر الايكولوجيه برضو موجوده في الكتاب دوت، مش في كتاب تاني على ما اعتقد، هي في الكتاب دوت. فعشان نعدي على كل القطر دوت، لو انت حاسس ان انت الفصل بدأ يتلخبط معاك، خلي الفيديو ده اخر حاجه تتفرج عليه. لو عرضنا الكتاب بالكامل ما قدرناش نعرضه بالكامل، يبقى يعني معلش تحمل على قد ما تقدر انك تستوعب هذا الفصل وتبقى معايا فيه وتستوعب الحاجات اللي فيه، لان التعديه هيفهمك حاجات كتيره جدا في الواقع، وهيشرح لك حاجات كتيره جوه الواقع. هو بيبدا دايما اي فصل، اندرو هيول هنبدا دلوقتي في الفصل بتاع التعديه الثقافيه، هو بيبدا اي فصل دايما زي تمهيد، هيتكلم بيديلك نظرة عامة ايه هي التعدية. فهو هيتكلم ان من اوائل الدول اللي ظهرت فيها المصطلح التعدية، او اول مصطلح ظهور المصطلح ده بصورة واضحة، كان في كندا سنة 65. كندا من الدول اللي كان عندها ازدواجية ثقافية، يعني عندها الثقافة الفرنسية والثقافة الانجليزية، عندها الاتنين. فكندا هيحصل تطور داخلي جواها لتبني فكرة ان دي مش دولة قومية بتاعت ثقافة واحدة فقط والباقي لا، لا كندا هتبدأ تتعامل بصورة تانية، ان يبقى احنا مزدوج في صورة، احنا ثقافتين عايشين في مجتمع واحد. ودي القضية المركزية في التعددية الثقافية اللي بتقوم عليها، التنوع داخل الوحدة، التنوع داخل الوحدة، ان في وحدة سياسية واحدة، ازاي نحافظ. كل الفصل هيدور حوالين هذه الفكرة المركزية، ازاي انا احافظ على ان تماسك الدولة انها تكون دولة واحدة، ويكون جواها مليانة ثقافات متعددة وانا معترف بيها وبدلها حقوقها. هي كل الفصل قائم على هذه الفكرة المركزية، وكل التعددية الثقافية قائمة على هذه الفكرة، التنوع داخل الوحدة. فازاي انا احافظ على الوحدة واحافظ على التماسك اللي هي مطلب سياسي لا غنى عنه، لا مفيش حد في الدنيا مش عايز يكون في تماسك ووحدة، تمام؟ وفي نفس الوقت انا احافظ على التنوع، واحافظ اللي هو الدايفيرستي، زي ما هو عمالين يتكلموا دايفيرستي، الدايفيرستي اللي هم بيتكلموا عنه ده، ازاي اعمله من غير ما يحصل تفكك المجتمع. في حاجة يعلمها اللي درس علوم سياسية او اللي قرأ في العلوم السياسية كتير، ان دائما كان لما حد يجي يمدح الدولة الامة يعتبر ان هي وريثة العصر الامبراطوريات والممالك. طب ايه يعني ايه؟ ليه يقول لك الامبراطوريات دي كانت فيها مشاكل؟ كان من احد المشاكل اللي يقول لك دايما الامبراطوريات كانت حاصلة فيها، هي انها كانت مجمعة للاعراق والاثنيات وللثقافات العديدة، وبالاجبار كده او غير الاجبار، المهم انها كانت تجمع خليط ضخم جدا من الثقافات. عشان كده هو هيبدا الفصل يقول لك ان الدوله العثمانيه كانت، لو احنا رجعنا هنلاقي الدوله العثمانيه كانت كده، كانت دوله متعدده الثقافات اصلا، ما تقدرش تقول في ثقافه عثمانيه اصيله وهي الوحيده، يعني لا، كانت بتعترف بالتنوع الثقافه بداخل المجتمع، تمام؟ فهي كانت الثقافه العثمانيه هي ثقافه تنوع. بشكل عام هو اذا كان ضرب مثال الدوله العثمانيه، لكن مثال الامبراطوريات هو الاوضح. اي امبراطوريه لما تيجي تشوف الامبراطوريه الرومانيه، لما تشوف تيجي تشوف الامبراطوريات اللي قبل كده الفارسيه الاسلاميه غيرها، هتلاقي دايما كانت عندها القصه دي، قصه انها بتجمع شعوب واعراق وثقافات ضخمه وكتيره جدا بداخلها. صحيح ممكن تكون لان في الزمن القديم الرومانيه او الفارسيه او غيرها، عشان الدوله مغلقه على نفسها، يعني في جزء في دوله واحده رئيسيه اللي هي روما مثلا والباقي، فهي في ثقافه روميه ثقافه رومانيه، والباقي كله معترف به بالامر الواقع غصب عننا، هو يعني معترفين في ثقافه مصريه في ثقافه كذا، كل ده في اطار الدوله الرومانيه غير الفارسيه. والذي يعرف هذا الموضوع يعرف ان الدوله الفارسيه كانت فيها تنوع ثقافي كبير، وفي جيوشهم وكان دايما والدوله الاسلاميه التي ستاتي بعد ذلك كان فيها تنوع ثقافي كبير جدا. من طبعا دي موضوع حاجه واضحه، نقف حته هنا ونرجع تاني. الثقافه في الاسلام غير مفهوم الثقافه اللي موجود في اغلب الكتابات الغربيه. الثقافه في الاسلام هي تحت الدين، هي جزء اللي تقدر تخليها الاعراف او تقدر تقول عليها اي حاجه. هي الثقافه ثقافه شعب، اللي هي تقدر تقول عليها الاعراف بتاعه شعب معين، تقاليد واعراف شعب معين. اللي مش هيصطدم بالاسلام منها، الاسلام ما عندوش مشكله ان يبقى، انتوا الشعب ده متعود يلبس كذا، الشعب ده متعود يلبس كذا، الاسلام ما عندوش، ما دام ده اللبس ده او الشكل دوت او الثقافه والاعراف اللي موجوده عندك دي لا لا لا تصطدم بالاسلام، الاسلام ما عندوش مشكله معاك في هذه الثقافه، تبقى هذه الثقافه، تختفي مش قصه الاسلام اصلا، يعني ما دامت لا تصطدم بالاسلام. والاعراف عند معروف العرف محترم، فيها هذه من قواعد الشريعه ان العرف محترم. العرف يعني ايه؟ مثلا انت واحد هقول لكم، واحد بيطول شعره بيعمل ده الحصان وبيلبس حلق وبيلبس سلاسل وحاجات زي كده، دي في ثقافه زمن معين او شعب معين كان ما فيش في الثقافه دي مشكله ان ده راجل عادي، ما عندناش مشكله ان راجل يعمل الحاجات دي كلها، الحاجات دي في الشريعه ما فيش حاجه تحرمها، تمام؟ لك يعني ما فيش حاجه تحرمها اصاله، يعني يقول لك ديت حرام، حرام ان حد يلبس سلسله، حرام ان حد يطول شعره، بل بالعكس يعني لو تطويل الشعر دي ما فيهاش، ده العكس. لكن ما فيش في الثقافه المصريه مثلا ان حاجه زي كده ممكن تحصل الا اذا كان لوطي، بل اللوطي المفعول به. فبالتالي عند الشعب المصري، عند لما تيجي حد من بره يجي للشعب المصري، العرف في الشعب المصري ان من يفعل هذا لوطي مفعول به ومتبجح، وهيبدا التعامل معه يبقى أسوأ تعامل، وهيبدا الظنون فيه دائما، مش هتبقى ظنون، هتبقى ثابته ان دوت كذا. فانت تحترم هذا العرف؟ تحترم هذا العرف. هل الثقافه دي فيها حاجه تصادم الشريعه؟ لا، هي بمعناها بتمنع مباح. يعني لو جيت لواحد مفتي قال لك ان انزل في مصر، قلت له طب انا انزل في مصر هل تفتيني ان انا افضل بالشكل دوت؟ المفتي هيقول لك لا، ما ينفعش، غلط ان انت تعمل كده. ليه؟ لان هيبقى عشان في مفسده هتحصل بان انت هيتم اتهامك بايه؟ باتهام. فانت لازم تحترم العرف، مش اي حاجه مباح ممكن تعملها في اي مكان، لا. فالإسلام بيحترم الأعراف حتى في أصول الشريعة، حتى في الفقه والفتوى بيحترم الأعراف، ما دامت الأعراف لا تصطدم بالشريعة. يعني في عرف مثلا إن ما فيش حد يتجوز عندنا من غير من أبناء قبيلتنا، يعني أي حد هيتجوز من غير أبناء قبيلتنا هنعمل فيه ونسوي، ده دي عنصرية ضد الإسلام، ساعتها نبدأ نتدخل. لا، العرف ده ضد الإسلام. في أعراف كتير، الصقر اللي بيحصل في الصعيد بشروط الصعايدة ده ضد الإسلام، ده عرف لازم لا يحترم، هذا عرف لا يحترم، بل لابد من قمعه ولابد من مواجهته. ففي أعراف وثقافات الإسلام، حطوا دائما فكرة دي، يعلو ولا يعلى عليه، هو أعلى من الثقافات، ما عندوش مشكلة خالص من الثقافات، بس اللي من الثقافات دي هيصطدم بالإسلام، الإسلام يلغيه، يوقفه، ممنوع، مفيش حاجة اسمها اصل دي في ثقافتك، اصل دي مش عارف ايه، مفيش حاجة اسمها ثقافتك والحاجات دي. زي مثلا اللوطية اللي كانت المنتشرة في افغانستان وفي خراسان، يعني اللوطية والحاجات دي يعتبر دخولها في العالم الاسلامي والعالم العربي كان آت من هناك، من خراسان. في كلام كتير يعني انا قرأته شبيه بهذا الاتهام، يعني بيتكلم عن الموضوع ده، ان عندهم والى الان عندهم بيلبسوا الولاد. والمعروف الموضوع ده في باكستان، دايما يقول لك الخناس اللي هم ترانس جندرز هناك كتير وموجودين وشبه معترف بيهم مجتمعيا، يعني غير هنا، غير الموضوع في المجتمع العربي والشرقي. فهل انا لما ادخل هناك اقول لا ده اعرفه ثقافات؟ لا، مفيش اعرفه ثقافات، هنطير رقبه اللي مش هيسمع واللي هيقول ممكن اعمل لواط، ما فيهاش هزار ديت. في حاجات انا اسمح بيها في الثقافات والاعراف، وفي حاجات ما ينفعش اسمح بيها في الثقافات والاعراف. ده الاسلام، تمام؟ والمفهوم الثقافي بالنسبه للمسلمين، بالنسبه للاسلام، مفهوم اسفل الاسلام، ما عندوش مشكله معاه. في حاجه اسمها دين، هو الرئيسي الدين، بل مش الاسلام بس، بل وتعامل الاسلام مع الدول الاخرى، الوحدات السياسيه اللي بيتكون منها العالم. في نظر الاسلام هي المحدد بتاعها حاجتين، محدد ديني ومحدد سياسي في التعامل معاه. يعني ايه محدد ديني؟ هي وحده كافره ولا مسلمه؟ هي وحده على لو كافره هي معاهده ولا غير معاهده؟ لو وحده مسلمه على اي معتقد، ولا عايزه ايه التعامل ما بيني وبينها؟ دي المحددين اللي بيحددوا علاقه الاسلام في المحيط الخارجي والمحيط الدولي. فبالتالي الاسلام المسلم بيرى العالم من منظور ديني. وديني ازاي؟ ديني دي ما شرحتها في كتاب سيبلتك الاسلام للاخوه اللي عايزين يطلعوا عليه، المسوده بتاعته انا نزلتها. منظور ديني معناها ان الاديان، العالم بالنسبه له مكون من اديان، وهي دي نظره المسلم. الاديان هي الاعلى من الثقافات، الثقافات ما فيش عندنا مشكله فيها، لكن من المنظور الغربي وعلوم السياسيه الغربيه بتتبنى هذا المنظور، بتعتبر الثقافات اعلى من الاديان. يعني في ثقافة شعب وثقافة أمة، الثقافات الإثنية أو الثقافات بتاعت الشعوب أو المهم الثقافة، مفهوم الثقافة أعلى، بيدخل فيه الدين، بيدخل فيه كذا، بيدخل فيه طريقة اللبس، بيدخل فيه العادات والتقاليد، الأعراف، كل الحاجات دي داخلة تحت مفهوم الثقافة اللي هو أعلى، وهو الذي يعلو ولا يعلى عليه في المفهوم العلوم السياسية الغربي الحالي. فبالتالي دي ملحوظة مهمة قوي إن أنت تفهمها قبل ما نتكلم اصلا في هذا الفصل، عشان كده بدات بيها وبكرت بيها قوي، لان هيتبنى عليها حاجات كتيره في فهمك للفصل كله. ان يا جماعه مفهوم الثقافه عندنا كمسلمين، وبالتالي مفهوم التعدديه مختلف عن اللي هم عمالين يتكلموا عليه. هم بيتكلموا على حاجه تانية، هم بيتكلموا على الثقافه كمفهوم اعلى من عندهم من الاديان ومن عندهم من اي حاجه. يعني اقل حد نزل الثقافه خلاها زي الدين، موازيه للدين. لكن الغالب بيحط الثقافة ومفهوم العلوم السياسية ودراسات العلوم السياسية وكده بيعتبروا الثقافة هي الأعلى. فهي الدولة الإسلامية اللي بعد كده بقت أصبحت الدولة العثمانية كانت تعترف بالثقافات، وما عندهاش مشكلة في الثقافات والأعراف، ما فيش عندها أي مشكلة ما دام أنت بتلتزم في قانون ودين للدولة رئيسي. ما فيش دولة في التاريخ ما عندهاش قانون، ودي حاجات من الجدالات اللي هنلاقيها حاصلة في اللي هم عايزين تعددية ثقافية، تعددية القيم، التعددية كمعيارية بقى، عايزين بقى يبقى فيه قيم وقوانين كتيرة وكل واحدة تتحكم لنفسها. هتلاقي كله هيقول لهم ده فوضى، انتوا بتهرجوا، ما ينفعش، لابد ان تكون هناك وحدة سياسية عليا هي التي بتحكم والباقي بيسمع كلامها. احنا دلوقتي خلصنا عدينا الجزء الاولين ده، قلنا ان قبل كده الامبراطوريات كانت بطبيعتها بسبب انها بتجمع شعوب كتيرة كان فيها تعددية ثقافية، وما كانش فيه اداة ايديولوجية كبرى تقدر تأدلج الشعوب كلها في وحدة ثقافية واحدة، ما كانش فيه الأداة الضخمة ديت يعني غير دلوقتي. ومش ما كانش فيه فأنا أقعد أمدح الدولة القديمة عشان الدولة الحديثة دي بنت الكذا. أنا دايما بقول إن الدولة هي الدولة لو الأدوات اللي موجودة دلوقتي في الدولة الحديثة كانت عند الأمويين ولا عند الرومان، هل حد كان متخيل هم كانوا هيسموا عليكم ولا هيقولوا لا ما نستعملش الادوات اللي بايدينا دي في ادلاجه الشعوب وفي توجيه الشعوب وفي السيطره على الشعوب؟ يعني انا برضو من الحاجات اللي بستغربها جدا، يقعد يتكلم يقعد يسب في الدوله الحديثه وهي الدوله دي مجرمه، وهي فين ايام انت بتمدح في مين؟ انت الايام زمان دي كانت إيه؟ على قد ما بيقدر يسيطروا. هما لو في ايديهم الادوات دي ما كانوش هيرحموا حد، كانوا هيحاولوا يسيطروا ويمكن باشد كمان من اللي موجود دلوقتي. وما كانش حد فارق تكنولوجيا بس ما بين الدوله الحديثه والدوله اللي هما بيقولوا الامبراطوريات والدول غير الحديثه، فارق تكنولوجيا. التكنولوجيا هي اللي كانت اللي خلت دلوقتي السيطره اكتر، والقدره على وحدات سياسيه ضخمه كلها تجتمع في ايدي اصبحت اكتر. فهي دايما هيقول لك ان الدوله العثمانيه، لما هيجي يفتتح الفصل هيقول لك ان الدوله العثمانيه كانت نموذج للدوله المتعدده ثقافيا اللي فيها تعدد ثقافي. هيقول برضو الولايات المتحده كدوله، ايه هي القوميه او العرق المكون للولايات المتحده الامريكيه، يعني ما هي برضو نموذج للتعدد الثقافي رغما عن الجميع، هي دوله متعدده ثقافيا. لكن كمصطلح بدا ظهوره في كندا، هو هيبدا يتطور في كندا، لكن وهيبدا يدخل في الجدالات السياسيه في النقاشات السياسيه بدايه من التسعينيات. هيبدا بقى خلاص التعدديه الثقافيه دي هتبدا تبقى قضيه كله عمال يتكلم فيها. ثم مع بدايه الالفيه الجديده اللي احنا عايشينها هيبقى الموضوع ما فيهوش بقى ايه مجرد جدالات، ده هيبدا يتحط في سياسات عامه بداخل الدوله وتهيئه مؤسسات الدوله انها تتعامل مع التعدديه، لان خلاص اصبحنا يعني عارف انتوا عارفين العدو امامنا والبحر خلفنا، ما بقاش ينفع ما نتعاملش غير بالاعتراف بالتعدديه. في نهايه التمهيد ده على حاجه، ان التعدديه هي مضمار او فضاء للايديولوجيات. يعني ايه؟ يعني ما تقدرش تقول في حاجه اسمها ايديولوجيا التعدديه الثقافيه يعني بصوره واضحه كده كحاجه امام الايديولوجيا الليبراليه او الاشتراكيه، لا هي ايديولوجيا بينيه. ايديولوجيا بينيه، مفهوم الايديولوجيا البينيه او فضاء الايديولوجيات اللي هو هيتكلم عليه، هي ايديولوجيا ينفع يتكلم فيها الاشتراكي، يتكلم فيها الليبرالي، وبيكون فيها نقاشات ما بين المحافظين ما بين الناس دي كلها. هي فضاء للجدالات وللصدامات الايديولوجيه، الايديولوجيات كلها زي النسويه مثلا. هتلاقي النسويه هي ايديولوجيا بينيه، هتلاقيها داخله في الاشتراكيه، واحد اشتراكي ومعاها النسوي، واحدة ليبرالية نسوية، واحدة في أيديولوجيات بينية مشتركة، مش بتكون حاجة بصدد حاجة، يعني فاشية مقابل الأيديولوجيا الليبرالية. هيبدأ يتكلم عن الجذور والتطور بعد كده. الجذور يعني امتى بدأت حركة التعددية؟ مش بالشكل السياسي بتاع كندا والكلام بتاع كندا، لا، ايه جذورها كفكرة وكحركة هتقوم وتبقى بتهز الدنيا في المجتمع كده. هي يعتبر بداية من الستينيات وحركات التحرر والجاية من عند السود، حركات التحرر السوداء اللي جت في الستينيات، اللي كانت من الثلاثينيات كانت بدأت تصعد، يعني لغاية لما هتبقى واضحة جدا في الستينيات، اللي هو الاتجاه الإصلاحي والاتجاه الثوري. الإصلاحي اللي هو هيمثله مارتن لوثر كينج، والثوري هيمثله مجموعة منهم طبعا مالكولم إكس. ده اتجاه ثوري هيطلع الفكره بتاعت اللي هي جماعه امه الاسلام، ان الافارقه السود اللي موجودين في امريكا دول بينتسبوا لقبيله كانت موجوده في افريقيا، القبيله دي مسلمه، يعني حتى تبنيهم للاسلام مش مجرد تبني لعالميه الاسلام والى ذلك، لا، كان واخد في الاول صوره القوميه السوداء. هي طبعا اللي عارف الحركه النضال اكيد عدى عليك فيلم او فيلمين شفت فيه فكرة النضال بتاع حقوق الناس اصحاب البشرة السوداء في الولايات المتحدة الامريكية، تحديدا الولايات المتحدة كان عامل ازاي وقد ايه كان صعب، وقد ايه انجلترا اللي هي دولة كذا وكذا وكذا يعتبر كانت منفتحة بالنسبة للي كان بيحصل في بعض الاماكن في امريكا. ف من الكلام اللي كان بالنقاشات اللي كانت بتحصل في هذه الفترة في الستينيات هيطلع مفهوم ان لا، في مفيش حاجه اسمها ثقافه واحده هي اللي تفرض، لا، لازم تعترفوا ان في ثقافه سوداء، في ثقافات أخرى في المجتمع، إن في ثقافة بتاعت ناس تانيين لازم تعترفوا بيهم، وإن المجتمع مش مجرد ثقافة واحدة، ومفهوم الثقافة ده مش شاغل بالكم قوي يعني، لا ده مفهوم كبير جدا ولازم تعترفوا بينا. وهيبقى بعد كده في ناس كانوا شايفين الاتجاه الاستقلالي والاتجاه العنصري، العنصرية المضادة، عنصرية سوداء، اللي هي بعض الحركات المتطرفة اللي هي هيشوفوا العرق الأسود هو المتفوق، ما هو ردا بقى على العرق الأبيض، نظريات العرق الأبيض، ما هي عنصرية بتواجه عنصرية. وقلنا عندنا كمسلمين كانت العنصرية الفارسية بتقابل العنصرية العربية، اللي هي بعد كده راحت العنصرية الأمازيغ طلعت كمان ردا، ما هو بقى حفلة بقى، ما دام العنصرية دي فعل لابد أن يكون عليها رد فعل من عنصرية مقابلة، ملهاش حل. ما حصلش في التاريخ اللي متخيل ان انا ممكن اقعد اكتب كده كواحد عربي اتكلم عن عنصريه ان العرب هم الامه الارقى وكده، والتركي لما يقرا كلام زي ده او الامازيغي او الفارسي لما يقرا الكلام ده هيقعد يقول الله جميل قوي، العرب دول فعلا كعرب هم اعظم الناس في الدنيا واحنا عرق ادنى. لو انت متخيل حاجه زي كده يبقى انت متخلف عقليا، مفيش حاجه بالمنظر ده، متخلف مفيش حاجه. حد اللي بيربطوها بالدين دول ناس تانية، ما عندناش في الدين الإسلامي يا جماعة حاجة صحيحة، أي حاجة صحيحة، لا قرآن ولا سنة، بل بتناقض كل اللي عندنا، بيناقض الحاجات دي وبيعتبرها جاهلية، اللي بيعتبر إن العرق بتاعه ولا السلالة بتاعته أرقى من الآخرين، عندنا ناقضها، ناقضها. فليه ليه؟ لأن في أصلا من طباع الإنسان إن أنت لما تتفاخر بجاهلية على حد حاجات غير مكتسبة، أنت ممكن تتفاخر بإن أنت درست كتير، ذاكرت كتير، جمعت ثروتك، انما لما تتفاخر بحاجه هو ما يقدرش ابدا في يوم من الايام يغيرها تتفاخر عليه بيها، خلاص انت كده بتهدم الاساس التعامل الانساني بينك وبينه. دي حاجه انسانيه عامه، حاجه انسانيه عامه. واول معصيه في التاريخ وفي الكون كله كانت ايه؟ الكبر. كانت الكبر بتاع الشيطان، خلقتني من طين وهو خلقتني من نار وخلقته هو من طين. طب ايه المبدأ بتاع العنصرية؟ بداية من اول ابليس، هو مبدأ ابليس دايما بسميه مبدأ ابليس، مبدأ العنصرية. ايه اللي بيخليك انت حتى لو ثقافة ولا عرق ولا اي حاجة، مين اللي قال لك ان انت يعني النار دي احسن يعني؟ ليه انت ايه المبدأ اللي جا في دماغك ان النار احسن من الطين يعني؟ ما هي مخلوقات الله الاتنين. ايه الحاجه المبدا اللي انت بيه؟ ايه اللي خلى مثلا العربي او الفارسي او العنصريه الفارسيه او الامازيغي بيظن في نفسه انه حاجه ما حصلتش، كل واحد بيعتقد نفسه حاجه ما حصلتش. ما هي لو على نزول الرسالات، لو واحد عربي بيفتخر ان رساله نزلت فيه، ما هي كان بني اسرائيل نزلت فيهم. لو خدنا بالاراء الموجوده، القران نزل يعني الانبياء، هم يقول لك قتلت الانبياء، ايوه حبيبي بس كان عمال يظهر فيهم الانبياء. يعني بني اسرائيل لو ليهم حق، لو انت تفاخرت بالعنصريه ان عشان الرساله نزلت فيك، يبقى بني اسرائيل ليهم حق يتفاخروا الى يوم القيامه، ده اكتر انبياء عندهم. يعني العمليه مش بالصوره اللي انت متخيلها، مفيش حاجه اساس للعنصريه. عشان كده العنصريه مدمره لكل المجهودات، فانت ما ينفعش تقابل العنصريه بعنصريه. وده اللي حصل في بعض الاجزاء في الستينيات، ان كان بيحاولوا يقابلوا العنصريه البيضاء دي بعنصريه سوداء، لكن المفهوم كان تواجد، خلاص بدا يتواجد، ان ما ينفعش انت تقول لي الثقافه بتاعتك هي الثقافه الوحيده، وكلنا لازم نسمع كلامك والثقافه بتاعتك والعرق بتاعك كل حاجه والطبقه بتاعتك بالمفاهيم بقى الاشتراكيه هتتكلم عليها، ان الطبقه انت بتتكلم ان ثقافه الطبقه الاشتراكيه دايما بص ان الطبقه دايما بتبص التعدديه بقلق، لانها بتعتبر ان في طبقه مسيطره هي اللي بتفرض الثقافه بتاعتها على الشعب، فانت ما ينفعش تفرض عليا الثقافه بتاعتك، لازم تعترف ان في ثقافات اخرى متعدده. هيجي بعد كده موجه تانية هتحصل في اوروبا، موجه القوميه الاثنيه العرقيه، القوميات الاثنيه الثقافيه، ان هيبدا يبقى في ثقافات اللي هي هتلاقيها مثلا اسكتلندا، ايرلندا، هتلاقي اسبانيا ورثة أسبانيا من مشاكلها الكبرى إنها طلعت من يعني دولة عندها إرث كبير جدا من الوجود الإسلامي فيها، الوجود الإسلامي فيها طوال هذه القرون خلى غير ملامح هذه الرقعة إلى الأبد. أسبانيا اتغيرت إلى الأبد، لأن هي قبل دخول الإسلام كان فيها مشكلة أصلا، يعني هي كانت عندها مشكلة القوط، كان فيهم مشكلة داخلية في إن هي تكون وحدة واحدة. فبعد دخول الإسلام وبقاء القرون هذه القرون الطويلة الإسلام باقي في أسبانيا. لما طلع الإسلام منها زي برشلونة، برشلونة مثلا من وقت مبكر جدا كانت انفصلت عن إقليم كاتالونيا، كان انفصل عن المسلمين، فبالتالي عنده نزعة استقلالية، لأن هو كان قبل ما الممالك وأشتوريوس والحاجات دي كلها هو كان أصلا مستقل، فعنده نزعة استقلالية كاتالونيا. هتلاقي أقاليم كتير في كل أقاليم أسبانيا، كل حاجة فيهم عندهم مشكلة إن هم كانوا مجموعات لوحدها. الوجود الإسلامي في أسبانيا مأثر فيها إلى الآن، ومخليها منين ما هتيجي فرصة لو أوروبا ديت اتدربكت ممكن تلاقي أسبانيا دي 10 دول كل واحد عايز ينفصل لوحده بقومية خاصة. بسبب إيه؟ بسبب الوجود الإسلامي اللي كان فيها، اللي وحدهم في يوم من الايام هي المسيحيه، وخلاص تخلصوا وعملوا ثقافه مسيحيه بالحديد والنار في اسبانيا. لكن لما دخل عصر القوميه ودخلت القوميات، بدا كله يتكلم تاني ان في قوميات، فما دام القوميه هي دي اللي هيبدا يحصل في اوروبا، ان انتوا عملتوا قوميات. وما يحافظ على اوروبا بهذه الصوره اللي كانت موجوده في الحرب العالميه الاولى الى الان او الحرب العالميه الثانيه، اللي محافظ على الصورة اللي انتوا شايفينها دي، هي ان امريكا والغرب، يعني امريكا من الاخر، امريكا هي اللي حافظت على اوروبا بهذه الصورة، لان هي كانت عايزة النظام العالمي لازم يكون له شكل اخر بعد الحرب العالمية التانية، يكون ثابت يثبت. ولولا ذلك، ولولا وجود القنابل النووية، ولولا ولولا ولولا الحاجات اللي هي مخلية أوروبا غصب عنها ماسكة في بعضها، عشان في القوى العظمى في العالم هي أمريكا، وهي مساندة شكل أوروبا بالشكل الحالي، كان زمان أوروبا دي اتقطعت 600 حتة، خاصة بعد الحرب العالمية التانية اللي كانت لازم يتعمل مشروع مارشال عشان يبنوا نفسهم. فبالتالي الكلام، إذا كانت أوروبا بقيت بهذه الصور، الوحدات الكبرى، بولندا، ألمانيا، فرنسا، إسبانيا، الوحدات الكبرى اللي بتكون أوروبا، لكن مبدأ القومية لما عصر الأيديولوجيات كان انتهى، وخاصة بعد نهاية الحرب الباردة أو قرب نهاية الحرب الباردة، بداية من السبعينيات والثمانينات بدأت الحرب الباردة كانت بدأت تنتهي، فبالتالي مع خفوت الحرب الباردة كان بدأ يرجع تاني فكرة القومية، وكان بدأ يبقى الحديث تاني يرجع على فكرة إن الثقافات والقوميات وإحنا وإحنا وإحنا. فما دام الثقافات والقوميات يبدأ يتكلم كاتالونيا، أنا عايز أنتوا ليه في حاجة اسمها قومية أسبانية؟ مين قال قومية أسبانية؟ أنا عايز القومية الكاتالونية. هتلاقي إن أنا اسكتلندا بالنسبة لها، أنا بمناسبتي أنا قومية معاكم في إنجلترا، يعني ويلز، هتلاقي ويلز بتتكلم، هتلاقي أيرلندا بتتكلم، أيرلندا بقى اللي ولعت الدنيا وبقى فيه نضال وبقى فيه معارك، ان انتوا ليه مخليني في قوميه حاجه اسمها المملكه المتحده؟ المملكه المتحده ايه يا عم؟ انتوا حاجه اسمها انجلترا واحنا ايرلندا، ما فيش حاجه اسمها مملكه متحده، والايرا والحاجات اللي هتطلع هناك اللي هي ما فيش حاجه اسمها، ما دام العمليه اللي لعبتوا ما دام بتلعبوا لعبه قوميه ولعبه الدوله الامه دي، يبقى اديني حقي ان انا اعمل قوميه لوحدي وبوحده سياسيه خاصه. ودي اللعبة، المشكلة اللي حصلت مع الأكراد في العالم الإسلامي. الأكراد إيه مشكلتهم؟ إن القرن اللي فاتت لعب لعبة القوميات، العرب وسوريا والقومية السورية والقومية المصرية والقومية التركية والقومية الإيرانية. طب بالصلاة على النبي، يعني أنتوا وزعتوها كده، هو أنا فين؟ أنا كقومية، ما دام أنتوا بتلعبوا لعبة القومية، أنا كقومية كردية فين؟ ما انا عايز ابقى قوميه كرديه، ما دام بتلعب قوميه يبقى نلعب قوميه، يبقى اديني قوميه كرديه ليها دوله. ما ينفعش تقول لي انا هلعب قوميه بس معاك انت، بس مش هلعب معاك قوميه، لا ما ينفعش ما ينفعش. عشان كده ما هي دي مشكله، زي ما قلت لكم الجاهليات والعنصريات هي يعتبر قطر، سلسله من الجحيم، العنصريه دي والحاجات اللي فيها جاهليه سلسله جحيم ملهاش نهايه. كل حاجه فعل هتعمله هيترد عليك برد فعل اشد. انت عايز قوميه تركيه هيبقى في قوميه كرديه، عايز قوميه مصريه هيبدا بيبقى مش عارف ايه. خلاص ما دام بتلعب اللعبه دي، والمشكله ان انت حتى يعني ماشي بتلعب قوميه تركيه، طب اعترف بالقوميه الكرديه، اعترف بيها واعمل بقى. لا كان في قبل كده مش هعترف، هو في حاجه اسمها قوميه تركيه وانتوا حاجات هامشيه كده، التعددية الثقافية هي اللي كانت بتحاول تحل القصة دي، إن في دولة قومية وفيها أقليات، أنا الأقليات دي هعترف بيها، هي دي بداية التعددية الثقافية، إن هي كانت حل للإبقاء أو لتهدئة الهيصة اللي ولعت في أوروبا وفي غير أوروبا بداية من الستينيات لغاية بداية القرن الحالي، وأسباب تانية هنتعرض لها حالا اللي خلت شجعت على ظهور فكرة التعددية. لكن كان من أهم أسبابها إن أنا عايز أحل مشكلة إن الوحدات السياسية دي كأسبانيا، عايز أبقي أسبانيا حاجة واحدة، أو أخلي المملكة المتحدة جزء واحد، أو أخلي أمريكا أو دولة واحدة، وفي نفس الوقت ما يعني أحل مشكلة القومية. ما هي القومية دي معضلة، مش انت زي ما قلت لك لا تخلو دولة لما تيجي تدور على قومية، ما اللعبة القومية دي لا تنتهي. انا بتكلم على القومية المصرية، لو جيت يمكن مصر من اكثر الدول اللي صعب شوية، لانها مصر كانت دولة ممر زي تركيا، فدولة خليط، بل هي اعرق من تركيا في هذا الامر، انها دول الممر الاسيوي اسيا اوروبا، او دولة ممر افريقيا اسيا، ومصر كانت يعتبر دولة ممر افريقيا اسيا اوروبا. فدول الممر بطبيعتها العنصرية بتبقى أقل فيها، الجاهليات اللي بتاعت، لأن القبلية قليلة، التمدين أعلى. ودي من الحاجات الكويسة، من الحاجات المفاخر اللي لما حد يجي لو عايز يتكلم عن مصر، من الحاجات الكويسة جدا فيها حتة إن الجاهليات فيها أقل. لكن هما طبعا إزاي الجاهلية الأقل مع ظهور عصر القومية؟ لا، أنا هعمل جاهلية كبرى اسمها مصر، وأربط نفسي بعصر ناس ماتوا من 4000 سنة وهم الفراعنة. فالفكرة بتاعة الدولة القومية تيجي في مكان تاني، اليمن مثلا أو الجزائر، وهم أكتر دولتين بيعانوا بشدة من مسائل العنصرية، العنصرية بكل أنواعها. العنصرية في الجزائر إن كانت بصورة أقل من الموجودة في اليمن، اليمن اللي هي بتتمزق تماما بسبب العنصرية بقى بكل أنواعها، العرقية والسلالية وكل أشكال العنصريات هناك، الهاشميين واللي شايفين نفسهم الهاشمي يعني لما تقرأ العنصرية اليمنية، الهاشميين مثلا شايفين نفسهم حاجة تانية غير البشر، وتشوف الرد الفعل المقابل اللي هو بيشتم كل الهاشميين بما فيهم النبي. يعني ما هو قلت لكم فعل ورد فعل، كل فعل عايز تلعب جاهلية العب جاهلية، بس استحمل النار اللي هتولع. نفس الأمر في الجزائر، عمال تصاعد يوم ورا التاني فكرة إن الأمازيغ والعرب، والعرب دول محتلين. زي ما قلت لكم في مصر لو كانت لعبت فكرة إن مش أنت عايز تلعب قومية، أو عايز تلعب إن كل مجموعة ثقافية وجماعة ثقافية ليها لغة أو ليها حاجات تعمل، ممكن في مصر حد يتكلم بالشكل ده وتعمل لي قومية. يعني الحاجات اللي عملها شنو ده في عصر شنو ده، إنه كان عمل قومية قبطية، كان عمل قومية قبطية، بدأ يعيد بعث اللغة القبطية، وبدأ يتكلم على إن الأقباط هم المصريين الأصليين، بدأ يعمل لهم سلالة، إن أنتوا السلالة الأصلية، العنصر الأصلي في هذا البلد، فبدأ يعملهم إن أنتوا الورثة، أنتوا المصريين الحقيقيين، وكل ما عدا ذلك هم ناس جايين علينا من بره ومحتليننا. فهو كان شنو ده بيعمل إيه؟ كان شنو ده بيعمل قومية قبطية عشان يقدر يعمل عرق قبطي. هذا العرق مش بيبقى طالع من مسألة الدين، لا، ربطه بثقافة وبعرق، فبالتالي لما يجي يعمل في يوم من الأيام، أو قبل ما يعمل في يوم من الأيام، الكل مزروع من جواه إن إحنا عايزين نستقل. حركة الاستقلال دي ده شيء رئيسي في الحركة اللي عملها شنودة طوال القرن اللي فات. فبالتالي لعبة العرقية والقومية لعبة انت محدش يقدر عليها، ولما اوروبا لعبتها دفعت ثمنها في نهاية القرن الماضي، اللي هو لما اوروبا بدأ يظهر فيها نقاشات، وبعدين في عرقيات، انا ما دام بتلعبوا قومية انا في عرقيات بدأت تاخد ثقافتها وتظهر ثقافتها اكتر، انا عايز ابقى اقليم مستقل، لا انا عايز ابقى دولة مستقلة، بدأ الموضوع يدخل في السياسة. يبقى اول حاجة من الحاجات اللي استخدمت فيها فكرة الإظهار القومية وإظهار العرقية وإظهار فكرة الإثنية الثقافية دي، إن أنا كثقافة، أنا من أقوام لينا كإثنية لينا ثقافة مختلفة عنكم، كانت أول حاجة هي وسيلة التحرر السياسي، عايز يعمل تحرر سياسي، في قمع عنصري وفي قمع سياسي وفي حاجات، أنا إقليم معين أو السود في أمريكا أو أنا عمال ما بتدينيش حقوقي كواحد أسود، في ظلم اجتماعي وعدم مساواة اجتماعية. فبتستخدم من اوائل استخداماتها رفع القمع السياسي والاجتماعي. دي كانت من الحاجات اللي وجود اصلا القمع السياسي والاجتماعي كان احد نواتج الدوله القوميه، تمام؟ فلان القوميه المسيطره هي اللي كانت بتقمع القوميات الاخرى، فاحد نواتج الدوله القوميه ان في قوميات موجوده بالطالب بدات تلجا لفكره التعدديه الثقافيه والتفاخر بالثقافه بتاعتها، وعشان تتحرر اجتماعيا وثقافيا ان يا جماعه احنا نساويكم، مفيش حاجه اسمها عرق او الابيض او ناس ماسكين هم اللي يمسكوا السلطه وهم اللي عاملين يعملوا كل حاجه، عايزين يبقى في مساواه حقيقيه ما بين الاعراق كلها وما بين كل اللي موجودين في الدوله. هيجي برضو يذكر دور تاني، دور الهجرة. ودور الهجرة ده من أهم الأدوار، بل لو جينا نلعبها نتكلم بصراحة يعتبر هو الدور اللي عجل بشدة في الكلام عن التعددية الثقافية، وأغلب النقاشات اللي موجودة في أيامنا الحالية هي بسبب الهجرة، مش بسبب الكلام اللي احنا اتكلمنا عنه اللي فات ده كله اللي هو بتاع القوميات الداخلية جوه أوروبا والثقافية والقومية السوداء. لا، الهجرة أصبحت تمثل أكبر نقاش وبيتحط على الطاولة دلوقتي في هذه الأيام. الهجرة بدأت تتنامى من في بعد الحرب العالمية الثانية، كانت أوروبا محتاجة إعادة إعمار. إنجلترا كانت ارتبطت الهجرة بكل واحدة دولة المستعمرات اللي كانت فيها قبل كده. إنجلترا ارتبطت بشبه القارة الهندية، إنها أكتر هجرة كانت جايلها من هناك. فرنسا ارتبطت بالهجرة من شمال أفريقيا، دول شمال أفريقيا. هتلاقي المانيا ارتبطت، ما عندهاش مستعمرات، واصلا المانيا كانت حالتها بالبلا يعني، فكان بدات تعتمد على العرق الاسلافي والاتراك في اعاده بناء اوروبا ما بعد الحرب العالميه الثانيه. كان في فقدان رهيب للرجال، وكان في نقص رهيب للايدي العامله في اوروبا بعد الحرب العالميه الثانيه اللي هي كانت خربانه تماما. ولولا ان امريكا، يعتبر امريكا هي اللي كانت حاطه اوروبا في حضنها كده، لولا كده كان فعلا الاتحاد السوفيتي هياخد اوروبا، يا اما اوروبا هتولع حرب تانية تضرب في بعضها ملهاش حل، او تتقطع او لو كانت امريكا رافعه ايديها. بس امريكا ما كانش ينفع ترفع ايديها، اوروبا دي كلها كانت فعلا في حضن امريكا في بعد الحرب العالميه التانية. فالهجره اللي كانت ازدادت جدا وبدات تتنامى في اوروبا من بعد الحرب العالميه الثانيه، هتلاقي في السبعينيات كمان في امريكا عندها هجره اصلا غير اللي كانت موجوده عندها. امريكا كمان كان عندها هجره من المكسيك والدول اللاتينيه بدايه من السبعينيات، كان هيبدا يتصاعد. يعني هو في الكتاب بيقول لك ان على 2010 العدد من جنسيه او من اصل هسباني هيعدي الافارقه. هو فعلا معدل الافارقه هو 16% دلوقتي على حسب اخر حاجه قراتها بحث كان في 2010، هو بيقول في 2010 هيعدوا. هو فعلا عدوا عدد، يعني هم 16% من 16 ل 18% دلوقتي من عدد سكان الولايات المتحده الامريكيه اللي هم من اصول افريقيه، حوالي 12 او 13% في الحدود دي. فهم عدوا حاليا، هو بيقول لك على 2050 هيكون ربع الولايات المتحده سكان الولايات المتحده من اصول لاتينيه. هو شكلها قبل 2050 هيحصل ان ربع سكان الولايات المتحده، لان 18% دلوقتي يعني معنى كده ممكن يعني 7% بينهم بين 25% يبقوا ربع سكان الولايات المتحده الامريكيه من اصول هسبانيه. وده احد الحاجات اللي لازم تفهمها برضو، ليه ترامب عمال يتكلم عن السور وعن الحاجات اللي عمال يعملها والرعب، لان ترامب بيلعب على حاجه ان انتوا لو انتوا كعرق ابيض متضايقين من الافارقه، لا ده في رعب جاي لكم، اللاتين دول عاملين يجوا لكم كل شويه وعاملين يتحدفوا علينا من كل داهيه، وانتوا مش حاسين بحاجه وانتوا نايمين. فهو لا، ده هم دول هيبقوا ربع السكان الولايات المتحده الامريكيه. والنظريه العنصريه شايفه ان والمحافظه، يعني المحافظه برضه هتلاقي فيها الفكره دي، فكره ان الثقافات والقيم والتقاليد المجتمعيه الامريكيه وامريكا ترو امريكا واوريجينال امريكا، امريكا الاصليه، و بتنهار مع الهجرات اللي عماله تيجي دي. لكن دي حاجات من حاجات صعود اليمين، واوروبا نفس القصه، ما هو بيحاولوا يحاربوا الهجرات، الهجره بسبب كده، فكره ان بيلعبوا على فكره ان اللي جايين مهاجرين دول التعدديه دي بتدمر، وهتقابلنا بعد كده ان هي بتدمر لكم القيم والاخلاق بتاعت المجتمع لما يبقى في تعدديه ثقافيه. في نوع تاني من الهجره وتسبب بسبب احد اسبابه العولمه الاقتصاديه، ان في دلوقتي في ظهرت حاجه اسمها سوق عمل مزدوجه، في عولمه اقتصاديه، الشركات ما بقاش فيه كل ما فيش حاجه اسمها المصريين يقدروا يكتفوا بالدوله، مصر تقفل على نفسها، وتعمل مصانع اللي على قدها، والناس بتبقى بتشتغل فيها وما لهمش دعوه بالدوله. لا بقى في عولمه اقتصاديه، الشركات بتتنافس على مستوى العالم. فبالتالي انا لو خدت منصب، او على راي اخواننا اللي بيشتغلوا في الشركات والحاجات اللي هي المالتي ناشونال، شركات المالتي ناشونال، يقول لك بوزيشن، لو خدت منصب او مركز بالنسبه لي مش هيبقى في مصر. انا حلمي ان انا اخد منصب، المنصب دوت هيكون الاداره بتاعته في الهند مثلا، مع ان الشركه انجليزيه، لكن انا نفسي اعيش في الهند بالنسبه لي، لان الهند مرتبطه عندي بالمنصب الاعلى من الشركه، فبالتالي انا عايز اروحها، يعني انا في عايز منصب اعلى. فبالتالي اصبح في عولمه لما يجي لك مثلا 10,000 واحد شغالين من بنجلاديش ومن كذا وكذا، لما يجوا يهاجروا بالنسبه لك تستغرب قوي جايين ليه دول في مصر مثلا مع ظروف السيئه، لكن هم جايين عشان يشتغلوا في شركه امريكيه. هي من حاجات مثلا انا كشركه امريكيه مثلا جيت اعمل مصنع في مصر، لقيت العمال المصريين بياخدوا مرتبات كذا، مرتبات عاليه، فانا بجيب كميه ضخمه من دوله بتاخد عماله بتدي عماله رخيصه، يعني زي البنجلاديش او غيرها، فروح جايبهم مشغلهم في مصر. وده حصل عندنا فعلا في مصر، في اسكندريه شفناهم جايبين عماله من بنجلاديش. اصبح الايه، اصبح العمليه ان في نوع من انواع الهجره بسبب العولمه وبسبب الانفتاح، صوره الاقتصاد المنفتح في على مدار في العالم كله، ده من نوع من انواع الهجره. وفي حاجه تانية برضو عملتها العولمه، ان في سوق عمل موازي، اصبح في سوقين عمل، سوق عمل اللي هو في الوظائف العاديه اللي كله عايز يشتغل فيها وبيتنافس عليها، وهتشوفها في السعوديه واضحه يعني، او الدول الخليج اللي عامله فصل، وان كان دلوقتي مثلا دوله زي السعوديه هتلاقيها قللت شويه من بدات تعمل سعوده، الوظائف ما كانش فيها قبل كده سعوده. مثلا عمال النظافه، عمال النظافه في دول الخليج ما مستحيل واحد خليجي هيشتغل عامل نظافه، فهات لي انت بالنسبه لي، هات لي دول تانية. فبدا يظهر سوق عماله لوظائف ناس اهل البلد ما يرضوش يشتغلوها، سواء هم نفسهم يأنفوا عندهم انفه من هم يشتغلوا هذه الوظائف، او الدوله سياستها، ودي موجوده في الخليج مثلا، واحد قطر مثلا او الامارات بالنسبه لها مفيش حد اماراتي يشتغل حاجه زي كده، ولا قطر يشتغل حاجه زي كده، فلا هات لي انا ناس تانية تشتغل حاجات الوظائف الحقيره دي او الدنيئه في المجتمع، هات لي ناس من دول تقبل تشتغل حاجات زي كده. اصبح وكان ده موجود حتى في الولايات المتحده الامريكيه، في سوقين للعمل، سوق عمل اللي هو عادي، وفي سوق عمل الوظائف المتدنية، ودي من الحاجات اللي برضو زودت الهجرة. في حاجة تانية، هجرة إجبارية مش هجرة اختيارية، اللي هي هجرة اللاجئين، ودي من برضو مشكلة اللاجئين دي، بس ازدادت جدا جدا، وكانت واضحة في التسعينيات لما بقى الدنيا كان انهيار النظام العالمي بتاع الحرب الباردة، كان لازم يحصل فيه كوارث في اوروبا تحديدا، وحصلت فعلا في شرق اوروبا، يوغوسلافيا وغيرها، ان وخاصه ليه شرق الخط اللي موجود، يعني تحديدا الخط اللي موجود من في شرق اوروبا، اللي هو كان حاجز ما بين السوفييت وما بين اوروبا اللي هي تعتبر الولايات المتحده الامريكيه. الحاجز ده حصل فيه اضطرابات ضخمه جدا بعد انتهاء الحرب البارده، نفوس بقى وحاجات كانت مكتومه بقالها قرن كامل مكتومه، وقوميات عايزه ترجع تاني، وحاجات كتير حصلت، صراعات ضخمه جدا في هذه المنطقه. عندنا حصل اللاجئين، ومشكله اللاجئين طبعا احنا عايشين في عصر اللاجئين، اللي حصل في سوريا نص الشعب كامل اتطرد، اتطرد يعني، يا اما الطرد يا اما الاباده، السياسه اللي اخذها بشار بتاعت ان انا احرق البلاد كلها، يا انا يا اما احرقكم كلكم، يا اولع فيكم كلكم واضرب الكل وادخل المدينه. هو مش عايز حاجه من المدينه غير انه يهدها، يضرب المستشفيات، يضرب كذا، يهد المدينه كلها. هي عقاب شديد لكل شعب سوري عشان ما يفكرش في يوم من الايام ان يعمل اي حاجه ضد هذا النظام مره تانية، تاديب تاديب رهيب. نفس فكره الجزائر، عشان ده بيستخدم بعد كده، لازم تبص لها المستقبل. الجزائر الى الان ايه الحاجات اللي رعباهم لما حد بيتكلم؟ العشريه السوداء. اي حد يقول لك ممكن اسلاميين يوصلوا في الحكم يقول لك الا الجزائر، الشعب الجزائري نفسه هيترعب ان اسلاميين يجوا، لان 10 سنين سوداء، العشريه السوداء 10 سنين، الشعب الجيش بيقتل في الشعب كله. فكان ده بشار بيعمله دلوقتي، بشار بيقضي 10 سنين فعلا الضام مع قبل نهايه العشر سنين، يعني لما تيجي تحسبها قبل نهايه العشر سنين اهو، في 7 سنين ولا 8 سنين قدر يعمل تاديب للشعب السوري او ما تبقى من الشعب السوري، علم عليهم علامه للابد. ممكن عيله الاسد تحكم الا حاجه من عند ربنا، وهتيجي من عند ربنا، هتيجي حاجه من عند ربنا تخلي العيله دي تنقطع او العلويين يقعوا، انما غير كده بشار ادب الناس للابد، ادب سوريا للابد. ثوره مين دي اللي تقوم ضده تاني؟ ده نص الشعب اتقتل، هيعملوا ازاي يعني؟ ده وده مجنون تماما يعني. ف اللاجئين واللاجئين من سوريا واللاجئين في التسعينيات، بالنسبه لسوريا احنا عايشينها دلوقتي، فالملف ده اتفتح تاني، انما الملف ده كان مفتوح في الغرب في التسعينيات، الحروب والحاجات اللي حصلت والحروب العرقيه والحاجات زي اللي حصلت في يوغوسلافيا لما اتفككت، ده كلها زود اللاجئين على اوروبا، فبدا يتفتح مساله التعدديه الثقافيه، دي ثقافات كتيره وافده علينا، فدي ملف التعدديه دي كان برضه لازم يتفتح ويتكلموا فيه تاني. فاحنا الدور الاول اللي اتكلمنا عليه هو دور التعدديه الثقافيه كحاجه للتحرر السياسي والاجتماعي والحصول على الحقوق. والحاجة التانية هي الهجرة، والهجرة قلنا مراحلها من بعد الحرب العالمية التانية، ثم المرحلة بتاعة التسعينيات أو بعد الحرب الباردة، ثم المرحلة اللي احنا بنعيشها هذه الأيام، فكرة الهجرة، اللاجئين بقى بشكل تاني، ما بقتش هجرة عمالة بس، بقت مشكلة اللاجئين بسبب الحروب اللي حصلت في الشرق الأوسط وفي سوريا تحديدا. بداية من القرن دوت، القرن 21، بدأت أوروبا تعمل، خدت الدرس بقى وبدأت تتكلم ان يا جماعة لازم نعمل اعترافات بالتعددية الثقافية دي، ولازم تبقى حاجة جوه السياسة العامة بتاعت الدولة، وتوجه خلاص جوه الدولة، مفيش بقى هزار بقى يعني، الموضوع ما بقاش آراء، لا لازم يبقى توجه جوه الدولة ان احنا دولة تنوع بداخل الوحدة، الوحدة القومية. وحتى بدأ يظهر مفهوم، اتكلمنا عن الموضوع ده قبل كده على ما اتذكر، ان القوميه بدأ يبقى ليها تعريف اخر، ان ليه انتم مصرين القوميه يا جماعه ان احنا نتعرفك على مفاهيم العلوم السياسيه سائله، ما فيش حاجه اسمها قوميه او اعمل اصرار ان هي قوميه يعني قوم وشعب واحد وله اصول وسلاله معينه، لا لازم اقدم، يمكن تجمع القوميه دي هي مجتمع مشترك في مصالح مشتركه. ايه اللي بيجمع الولايات المتحده الامريكيه؟ سيبك من السود، حتى الولايات المتحده الامريكيه لما كانت لسه فيها الفكره العنصريه، ايه اللي بيجمع؟ كانت قائمه على ايرلنديين وناس من اصول اوروبيه مختلفه، ايه اللي كان بيجمعهم؟ اللي بيجمعهم كلهم هي فكره ان الثقافه مشتركه، ان في وحده مصالح مشتركه. فاخترع المفهوم للقوميه، ومش هخترع قوي يعني، عادي قلنا المفاهيم العامة السياسية ممكن نشكلها احنا زي ما احنا عايزين، فالقومية ممكن هي تنوعات ثقافية كتيرة جدا مجتمعة مع بعض في دولة، وبتوحدها كلها مصالح مشتركة، وهي البقاء ورفعة وعزة هذه الدولة. بس كده يكفيني قوي قوي قوي التعريف دوت، ونبدأ نعمل دولة قومية بشكل جديد بقى. يعني القومية القديمة دي، الدولة القومية القديمة انسوها، مش هنعرف، احنا مشينا في طريق مش هنعرف نرجع فيه خلاص، الهجرات بقت كتير، ومش مش هيجي انا الواحد في المانيا مثلا، واحد جاي لي من الخمسينيات مثلا، هاجي اقول له انت يعني، هو زي ما شفناه في مسعود اوزيل، مشكله مسعود اوزيل في اللاعب اللي هو اللي كان بيلعب في منتخب المانيا، ان هو بيقول لك انا ما شفتش، انا اتولدت وعشت كل حياتي في المانيا، فان انت تقول له انت تركي، تركي هو الراجل فعلا بالنسبه له تركي ايه يعني؟ ايه تركي ديت؟ انا فين؟ انا الماني يعني، اهلي. انت تيجي الواحد بقاله هو واهله ما شافوش تركيا خالص، احنا بنتكلم عن جيل تاني وتالت دلوقتي، ما شافش تركيا ولا يعرف ايه تركيا، اجي اقول له ينفع اطرده النهارده؟ فغصب عني لازم بقى اعترف بان ده الامر الواقع، ان انا ارجع للدوله القوميه القديمه مش هقدر، كدولة أوروبية وكدولة غربية لازم نعترف ان هو ده الواقع، الهجرات واللاجئين والحاجات اللي بتحصل دي كلها غيرت الواقع، وما بقاش ينفع نرجع للدولة القومية القديمة. العامل الأخير اللي حي برضو حيهيج فكرة التعددية وهيبقى فيها نقاشات أكتر، اللي هو حيسميه في الكتاب هنا الإرهاب، أو الحركات الجهادية والحاجات اللي هتحصل في الإسلام. هو خليني أنا لما باجي أتناقش في الكتاب هتكلم من منظوره هو بالنسبة له كواحد غربي شايف ان دي حركات ارهابية، والارهاب بالنسبة له يعني هو أحد أهم الحاجات اللي ولعت النقاشات جدا في هذا الأمر، في أمر التعددية الثقافية من ناحيتين. أنصار التعددية بدأوا يتكلموا إن بدأ يبقى في نقاشات عن أفكار فكر كتاب صدام الحضارات اللي طلع بأن الحضارات دي لازم تتصادم، فيه شبه حتمية لصدام الحضارات بينها وبين بعضها. بدأ التعددية إن لا لن نتصادم، لا نعيش مع بعض. بدأ يظهر نقاش تاني، مين اللي قال إنها صدام حضارات معناه إن لازم المسلمين جايين كده وإحنا داخلين معاهم كده؟ لا، ده لقوا إن جوه الوحدة القومية الواحدة صدام حضارات داخلي. فاحنا لو بنتكلم عن الحضارات دي هي ثقافه، مفهوم الحضارات مفهوم ثقافي، مش كان بس مش بس رايح اللي يقول لك الحضاره الاسلاميه. يعني ايه الحضاره الاسلاميه؟ ما يعني ايه الحضاره الاسلاميه؟ ما معنى الحضاره الاسلاميه؟ هو مفهوم ثقافي، عشان الغرب مش عارف اصلا المفهوم الديني، هو بياخد المفهوم الثقافي. فالثقافه الاسلاميه بتجمعها الحضاره الاسلاميه، مش كان يقول لك المسيحيين وغير الشرقيين ما هو في الحضاره الاسلاميه. ما هي عمليه بقى هيصه، ما هي صح. اي يعني انت بتبعد، اللي يقول لك مفهوم الحضارات هم بعاد عن المنظور الديني، هو بيحاول يمزجوها بالدين في ملوخيه كالمعتاد، لكن بشكل عام لما تيجي تقراها هو انت بتبص على فكره الحضاره الاسلاميه. لما بتتبنى هذا المصطلح، المصطلح ده معمول عشان يفسر ان انا هبعد الدين من المعادله، فبالتالي انا عايز حضاره اسلاميه، ثقافه اسلاميه اللي بهذا الشكل. فهتصطدم، هيقول لك طب انت ليه عمال تجيب الشكل بتاع صدام الحضارات؟ ده في صدام بداخل كل دولة غربية عندنا، صدام ثقافات، صدام حضارات جوه الدولة نفسها. الحضارة الشرقية الناس، صدام الثقافة الآسيوية. لا يا سيدي، ده مش صدام ثقافات وبس، ده صدام الثقافة بتاعت مش الآسيوية، مش على مستوى القارة. أهي ثقافة آسيوية بتاعت وجنوب شرق آسيا بتاعت الفيتنام، غير الثقافة الآسيوية بتاعت الصين، غير الثقافة الآسيوية بتاعت اليابان. كل واحد فيهم شايف التاني وليه ثقافة أصلا. انتوا ليه بس؟ ده عنصرية أصلا، انت شايفنا كلنا كده حاجة واحدة. ده كل واحد فينا ليه تقاليد وثقافات مختلفة عن الآخر. فبالتالي صدام حضارات أصبح بداخل الوحدة السياسية الواحدة. يعني جوه أمريكا تلاقي صدام حضارات جوه أمريكا. لو العالم كله ولع، أمريكا صحيت الصبح لقيت مفيش حاجة اسمها لا آسيا ولا أفريقيا ولا أوروبا، هل أمريكا مش هيبقى فيها صدام حضارات؟ ولا مكسيك ولا أي حاجة، كل ما حول أمريكا غرق. طيب أمريكا مش هيبقى فيها صدام حضارات؟ قال لك هيبقى، ده هي هتبقى كلها صدام حضارات. ليه؟ لأن هو المجتمع مجتمع مليان ثقافات، والثقافات دي كلها كل واحد فيها جايب حضارة، فهيصطدم بالآخر. يبقى احنا صدام الحضارات مش بنتكلم على مستوى الوحدات الدول الكبرى، لا، احنا هنتكلم على مستوى الوحدات الداخلية. طيب الإرهاب عمل إيه؟ فكرة الإرهاب بالنسبة له، الإرهاب ولع النقاش في مسألة هو احنا، طيب احنا عايزين نعترف بالكل ونعترف بالثقافات المختلفة، فاحنا هنحمي الأقليات بحماية معتقداتها، عشان لما نحمي الأقليات ونحمي معتقدات الأقليات ونخلي كل حد بداخل هذه الأقلية، الأقلية المسلمة في أمريكا وفي أوروبا، يا سيدي عايز تحترم الشريعة وعايز تبقى شايف الشريعة كويسة وحلوة، وإن الحجاب أو الخمار أو إن الرجل الناشز زوجته الناشز ممكن يضربها أو إن يتجوز أربعة، يا سيدي اعمل اللي أنت عايزه. والشريعة إن أنت شايف مثلا في الشريعة ان السارق تقطع يده، ان اللوطي يرجم او يتحدف او يتولع فيه اصلا، الكلام ده كله بالنسبه لنا. يعني انا بص هحترم التعدد بتاعنا، كل واحد براحته. انت تؤمن بهذه الحاجات ملناش مشكله، ما عندناش مشكله. ده المنظور التعددي. المنظور اللي ضد التعدد قال لهم انتوا بتهرجوا ولا ايه؟ انتوا كده بتزودوا التطرف. ما هو بيقول لك ليه التعددي؟ بيقول لك انت كده هتقلل التطرف. ليه؟ انا سايبك من معتقداتك، انت معتقدك يا سيدي انت والجماعه بتاعتك انكم الاسلام هو الدين الاسمى وكذا وكذا وكامل الفخم اللي انتم بتقولوه كمسلمين، ولا يهمني، مش فارق معايا، اعتقد ده انت براحتك، واحنا هنكفل لك الحقوق بتاعتك. الدوله علمانيه ومحايده مع الجميع، تمام؟ دول انصار التعدديه. طيب هما بالنسبه لهم ايه اللي هيحصل لما اعمل كده؟ بيقول لك التطرف هيقل. ما هيقول لك انا خلاص انا بحافظ على معتقداتي، مش ضاغط عليا نفسيا ان انت عمال تبكتني دايما ان بقول لك ايه، ما فيش حاجة اسمها شريعة، الشريعة دي جهل وتخلف، الحجاب ده كذا، اللي مش عارف ايه، لا انا مش ب... ما حدش بيضغط عليا الضغط ده، انا واخد حريتي في الصلاة وفي ان انا ادعو اللي انا عايزه واللي انا عايز اقول، تمام؟ بتوع اللي هم ضد التعددية قالوا لهم لا، ده تهريج، ده تهريج رسمي، لان انت لما تقول انا هسيب لكل واحد معتقده، طب ما هو في الاسلام يا حبيبي فعلا في معتقد الجهاد، انت هتقدر تكتمها دي؟ معتقد الجهاد، وان هو ان احنا مجتمع كافر، وان احنا كلنا داخلين النار، وان اللوطي ده هو ده معتقدات عنده، انا اسيبه ازاي بالمعتقدات دي؟ هو بالنسبه لهم ده ارهاب، ان اللوطي ده انا ارجمه ولا اقتله، ده ارهاب، ده ضد حقوق الانسان. ما فيش حاجه اسمها تعدديه، انت تسمع الكلام وتبقى تبع الثقافه العامه بتاعت هذا المجتمع، بتاعت اوروبا او بتاعت الغرب، انت عايش عندنا تعيش بالمبادئ بتاعتنا، تعيش ذمي، يعني حتى الاهل الذمه عندنا في في الاسلام ليهم حقوق عن المفروض موجوده في الغرب، المسلمين اللي عايشين في الغرب. انت مش مزاجك، ما ينفعش تعتقد اللي انت تعتقده، ما ينفعش. انتوا كده بتزودوا الرد بتوع ضد التعدديه بقى، انتوا كده بتزودوا الارهاب، لما انت تسيب واحد شيخ عمال يجي المسجد ده، يروح للمسجد ده وعمال يشرح، مش هقول لك حاجات متطرفه، عمال يشرح الفقه وعمال يشرح الجلد الزاني ورجم الزاني والزانيه اللي عامل له اللي عندهم احصان او يا نهار ابيض، قال لك ده انت كده بتزود التطرف، انت كده بتولع الدنيا، دول لازم تديلهم على دماغهم، ما ينفعش. مفيش حاجه اسمها تعدديه، في ثقافه، الثقافه دي الثقافه الغربيه، كل يسمع الكلام، انما التعدديه بتوع التعددية بقى، ما الواقع ان بتوع حتى بتوع التعددية مش بيتسامح قوي مع الثقافة دي، هي اللعبة كلها ما بين الفكرة دي، فكرة انا مش بتسامح، مش بيقولون انا مش هتسامح مع كل حاجة طبعا، يعني مش بتسامح، ما هو المهم ما تعتديش على الاخرين، بس انا هسامحه في المعتقدات، ما هو كل واحد عنده معتقدات هيدعو ليها ناس حتى لو اهله، والدولة الغربية بتتدخل في الأهل، الأهل بيربوا في إيه؟ وأنا بتكلم عن كده في حاجات كتير. بيتدخلوا في الأهل، الأهل بيربوا عيالهم إزاي؟ فخاصة لما الدولة برضو بتنظر للي جايباهم دول اللي هم المهاجرين اللي جايين لها، إن أنا عايز أدمجهم في المجتمع لأن دول هيمثلوا ألمانيا المستقبل. فأنا عايز ألمانيا المستقبل يبقى ثقافتهم عاملة إزاي؟ لما أنت تقول لي أسيب التنوع، فأسيب العيال دي تتربى على من أهاليها على إن الأفكار الشريعة الإسلامية، يبقى العيال دي إزاي هتبني بألمانيا المستقبل؟ ما ينفعش، مش هتقدر تبني ألمانيا المستقبل. لازم برضو الحاجات دي كلها نفهمها، عشان البعض مش فاهم هو ليه اليمين دول متخيل اليمين المسيحي أو اليمين الغربي شوية ناس معتيه، هم معتيه، أنا ما أقدرش برضه أجادل كتير، هم معتيه وشوية عالم فعلا مش طبيعيين، لكن دول ماسكين الخطاب الأيديولوجي، لكن لازم تفهموا الأسس اللي هم ليه بيبصوا ليها بالشكل ده للمسلمين، أو ليه اللي لأنك لما تيجي تبص لها من ناحيتهم، أيوة عندهم حق في حاجات، لازم مالكش دعوة أنت كمسلم، حط نفسك مكانهم، حط نفسك مكانهم، هم عايزين انتوا الناس اللي هتبنوا، اللي اصبحتوا جزء بتمثلوا في الولايات المتحده الامريكيه، هيبقى ربع الولايات المتحده الامريكيه هسبان، فانا ربع الولايات المتحده الامريكيه، يعني هيجي منهم رئيس وهيجي منهم وزراء وهيجي منهم كذا وكذا وكذا، عايزين تطلعوا بالثقافه بتاعتكم دي؟ طب ده الثقافه بتاعتنا يمكن زي بعض، ما بالكم بدوله مثلا ممكن ربع سكانها يبقوا مسلمين في يوم من الايام، فرنسا ولا المانيا، فرنسا يمكن مسلمين مش كتير فيها، دوله غربيه تشوف يقول لك 10%، يقول لك بعد كده ممكن يبقوا عدد ربع السكان، وهم لو انا سبتهم بالتنوع، عشان اقول انا فرحان قوي بالتنوع، ينشأوا على هذه المعتقدات، مع كده ان احنا هنبقى دوله ارهابيه، احنا شخصيا هنبقى دوله اسلاميه ارهابيه في يوم من الايام، والاسلام عندهم مرادف للارهاب، الاسلام الحقيقي مرادف للارهاب. طيب ما هيعمل ايه؟ ما هو لازم يواجه حاجه زي كده. بعد كده هيدخل في الجزء الثاني، القضايا المركزيه للايديولوجيا دي، للتعدديه الثقافيه. هو هيقول لك القضيه المركزيه القضايا المركزيه بتدور حوالين فكره برضو التنوع داخل الوحده. هو مصطلح التعدديه الثقافيه بيستخدم وصفي ومعياري. يعني ايه وصفي؟ يعني انا بوصف، انا واحد محايد فعايز اوصف هذه الايديولوجيا او اوصف اي حاجه، فهستخدم مصطلح ايه؟ مصطلح التعدديه الثقافيه، بوصف بيه هذه الحاله. اقل حاجه بوصف بيها ان في دوله مثلا، وحده سياسيه فيها ثقافتين، ثقافه وثقافه، الاثنين عايشين على الاقل ثقافتين موجودين وعايشين مع بعض في وحده سياسيه، فانا بسميها تعدديه ثقافيه، هي تعدد طوائف، موجودة داخل دولة، طائفتين أو أكثر، الطائفية وما إلى ذلك، ديت اسمها تعددية ثقافية. تمام؟ فأنا بستخدمها في هذه الصورة وصفية بهذا الشكل، وبتستخدم برضو وصفية للسياسات. السياسات يا إما سياسة عامة للدولة بشكل عام، اللي هي زي ما قلنا أوروبا بدأت تحط السياسات بتاعتها سياسات تشجع على التعددية الثقافية إلى حد برضو، يعني إحنا قلنا مش هينفع يتفتح إلى الآخر، بس إلى حد كبير إن أنا هعترف يا جماعة بالتعددية الثقافية، إن إحنا مجتمع لازم نعترف بثقافة المسلمين إن هم بيصوموا رمضان مثلا، هنعترف بيها، يبقى إحنا مجتمع، يبقى في سياسات عامة للدولة إن في تعددية ثقافية، في ثقافة سود، في ثقافة كذا، في ثقافة كذا جوه الدولة، لازم أعترف بيها وأمشي معاها ماشي مفيش مشكلة. وفي حاجة على مستوى المؤسسية، ان وصفية اللي بيحصل في المؤسسات، ان في مثلا في الأنظمة السياسية، في أنظمة سياسية زي اللي موجودة هو حاطط بلجيكا وسويسرا وهولندا وما اكتر الدول، ان ديت دول بتعترف ان هي، سويسرا مثلا بالذات، سويسرا اللي هي تعددية قوميات ولغات وحاجة، يعني لازم دي اصبها في شكل سياسي، في شكل ان السياسة بتاعتنا ان كمؤسسات ان لازم يبقى في تمثيل لهذه الطوائف كلها، يبقى التعدديه موجوده على مستوى المؤسسات، مش على مجرد السياسه العامه للدوله، لا على المستوى المؤسسي كمان. طيب كمصطلح معياري، الناس بقى اللي هو يعني ايه مصطلح معياري؟ يعني انت حاجه بتؤمن بيها، قيمه بتؤمن بيها، مش مجرد بتصف كده وانت بشكل محايد، لا حاجه بتؤمن بيها داخلك بداخلك، هي كحاجه معياريه هيقول لك هي ليها جانب حقوقي، اللي هو الناس اللي يقول لك انت المفروض ما مش بتقبل التنوع الطائفي بس او التنوع الثقافي، ده انت المفروض تحتفي وتفرح ان عندك تنوع طائفي وثقافي لسببين، ان انا بدي حقوق الاقليات وبخلي الاقليات عندها كل اللي موجودين في الشعب يبقى ليهم تمثيل وكل فرحان وكل الجماعات الثقافيه عندي فرحانه كلها على قدم المساواه. السبب الثاني ان التنوع ده حلو، انت في افكار كتيره وفي قيم ووجهات نظر كتيره في المجتمع، فانا لما يبقى عندي التنوع ده في المجتمع دي حاجه عظيمه، انا لما بؤمن بالتعدديه عشان يبقى كل المجتمع مليان ثقافات، محدش يفرض نفسه ان انا الثقافه الوحيده صح والباقي كله يغور في داهيه الباقي كله غلط، لا، وفي وجهات نظر، احنا مجتمع ديمقراطي، مجتمع ليبرالي، كل بقى ياخد راحته وكل يقول اراءه والثقافات، يبقى الثقافات ده التنوع ده بيعمل اثراء للحاله السياسيه والاجتماعيه، يبقى التنوع ده حلو، انا ليه ارفضه؟ ده انا المفروض احتفل بيه، وبدي حقوق للناس حقوقها، وبدي للجامعات حقوقها، والجامعات بتبقى فرحانه، ما دام كله فرحان وكله سعيد، انا ليه ارفض التعدديه الثقافيه؟ ده الجزء التمهيد للأفكار المركزية. الأفكار المركزية اللي هتقوم عليها التعددية الثقافية أو الأفكار، القضايا المتعلقة قوي، مش أفكار المركزية، هي قضايا مركزية داخل التعددية، هي ما بعد الكولونيالية، الهوية والثقافة، التنوع، حقوق الأقليات. وده هناخده في الحلقة التانية بإذن الله. جزاكم الله كل خير على المشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.